القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. نسرحها وأغرقها واللي يحب يدفع عمره شاف جوه زي ما قالت لشا. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك كرتوش ملك مملكة الشمال اجتمع بقائد الجيوش وأمره أن يتوجه في الحال بحملة كبيرة لاحتلال مملكة الزهور، وأخذ يدرس خريطة المملكة ويحدد مكان بوابة الجبل الحصين، وما إن حدد المكان إلا وقد حدث ما كان. مولاي الأمير صفوان. خير يا كبير البصاصين. الملك كرتوش أرسل حملة وفي طريقها لمملكتنا يا أمير. يعني بلع الطعم. هايل هايل، أنا هجتمع دلوقتي بقائد الجيش، لازم نلقنهم درس يضاف لتاريخ بطولاتنا يا كبير البصاصين. أكيد يا مولاي، وبخصوص الأمير عدنان هو موجود الآن في مدينة النيبال، لكن الفرسان شافوه لوحده يا مولاي من غير الأميرة ياسمين. غريبة، أمال هي راحت فين؟ على كل حال زودوا المراقبة على الأمير عدنان علشان أبقى مطمئن أنه دايما في أمان، وحاول تعرف أخبار الأميرة ياسمين وبقى طمني يا كبير البصاصين. أمر مولاي. صفوان حبيبي. حبيبتي وردنار، طمنيني على صحتك وصحة ولي العهد. الحمد لله يا حبيبي، طمنيني انت عليك. الخطة اللي شرحتها لك بتتنفذ بالتفصيل على أرض الواقع دلوقتي. شمس سلمت الخرائط المزيفة لملك الشمال وجهز حملة وفي طريقها لمملكتنا الآن، وأنا هقود المعركة دي بنفسي يا وردنار، لأن أكيد وجودي هيفرق بين جنودي. أكيد يا صفوان، يعني أنت جاي تودعني وهتطلع الجبل على طول؟ أيوة حبيبتي، ومش عايزك تقلقي عليا، لاني زي ما قلتلك هو معتقد ان جراراته هتهدم بوابة الجبل الحصين، ما يعرفش اني اعمل له كمين وهصطاده هو وجنوده زي الفيران. ربنا معاك يا حبيبي يا صفوان. خلي بالك على نفسك. انت اللي خلي بالك على نفسك. مع السلامة. مع السلامة حبيبتي. وردنار. نعم يا صفوان. لو حصل لي اي شيء غير متوقع، وحصل لي لا قدر الله اي حاجة، خلي بالك من والدي الملك بهدور. ما تقولش كده، يلا يلا روح، وهستناك ترجع لي وترجع له وترجع لابننا. مع السلامة حبيبتي. مع السلامة يا حبيبي. اتفضل يا حضرة الطبيب، الأميرة ياسمين في انتظارك. طمني أخبارها إيه النهاردة؟ حالتها النفسية صعبة، ما بتبطلش بكاء لا ليل ولا نهار. هي فين؟ من هنا. اتفضل يا حضرة الطبيب. أهلا يا أميرة ياسمين، طمنيني عليك النهاردة، أخبارك إيه؟ الحمد لله، البركة في جميلة وعزام. وحضرتك يا طبيب، ربنا بعتكم لي. أنا كنت فين وبقيت فين؟ حركي رجلك كده أهو. حاسة بأي ألام؟ لا لا، الحمد لله. يبقى كده تمام التمام، وأقدر أقولك الحمد لله على سلامتك. يعني أقدر أمشي عليها وممكن أحاول أرجع لأهلي؟ هتساعدني؟ أكيد هساعدك زي ما وعدتك، لكن لازم نشوف طريقة ترجعي بيها لأهلك بأمان. لو حد لمحك من جنود كرتوش هيقبضوا عليكي في الحال وهيضموكي الحريم القصر. جنود كرتوش ما بيرحموش. طب والحل؟ أنا هقولك الحل، وإذا اقتنعتي بيه ننفذه في الحال. اتفضل يا حضرة الطبيب، أنا سامعاك. ايه اللي يخلي الملك كرتوش يصمم اني اجي في رحله عاجله لمدينه النبال دي؟ تكونش دي المدينه اللي بيفكر يخليني ملك عليها؟ جايز. لا جايزي، ما يمكن عايز يلزقك اميره من العينه اللي شفتها في الحفل، شايفه عازمهم كلهم في الرحله العجيبه دي. وبعدين بقى في الحيره دي. سموه الامير، اتفضل. دي خريطه فيها تفاصيل المدينه، تحب نبدا رحلتنا منين سموك؟ وريني كده. المتحف والسوق القديم. حلو ده، نبدأ بالمتحف والسوق القديم. أمرك يا سمو الأمير. إلى المتحف والسوق القديم الآن. الحمد لله على سلامتك يا شهبندر التجار. الله يسلمك يا عليا، مالك حط يدك على خدك ليه؟ يعني مش عارف ليه؟ على فكرة أنا لسه جاي من قصر الملك بهدور. صحيح؟ طمني، الأمير صفوان قالك حاجة؟ ما لقيتش الأمير صفوان، ما عرفش بقى صحيح مش موجود ولا مرضيش يقابلني. المهم سبتله خبر مع الحرس. يا ترى يا بنتي انت فين دلوقتي وبتعملي ايه؟ سعيدة ولا حزينة؟ يا ترى هشوفك تاني ولا هتفضلي في الغربة كده بعيدة لحد الأجل ما ينتهي؟ ارحمي نفسك يا عليا، إن شاء الله ربنا حيطمن عليها. صلي انتي بس ودعي لها. أنا صلاتي ودعائي كله ليها، ربنا يسعد أوقاتها ويوفقها دايما في حياتها. يا رب طمني عليها. إيه رأيك يا جميلة؟ إيه رأيك يا عزام؟ شوف كده يا حضرة الطبيب، اتنكرت كويس؟ ملابس عزام مقاسك تمام، واللي هيشوفك من بعيد هيقول صبي أكيد. صبي جميل أو فارس نبيل. هايل يا أميرة ياسمين، أنت دلوقتي بقيتي متخفية تماما ومش هتبقي مطمع لجنود كرتوش. طيب ودلوقتي هنروح على فين؟ هتيجي معايا قلب المدينة، هقدمك بصفتك المساعد الخاص للطبيب، وبكده تقدري تدخلي وتخرجي من غير ما حد يعرف أنت مين. يلا بينا. هتوحشينا، هتبقي تيجي تزورينا؟ طبعا يا جميلة، شكرا يا حبيبتي، وشكرا كمان يا عزام. مع السلامة يا أميرة، وانتظرك زي ما وعدتينا. حاضر أكيد. يلا بينا يا أميرة. يلا يا حضرة الطبيب. أمير صفوان، احنا جاهزين يا مولاي. محدش يضرب سهم من السهام النارية، ولا هتبدأ العملية إلا ما يجمع كل جيش كرتوش هنا قدام الجبل. وفي اللحظة اللي كلهم الجبل مقربين فاكرين إنهم هيهدموا بوابة الجبل الحصين، ارموا السهام النارية من فوق الجبال بلا توقف أيها الرجال الشجعان. استعدوا الآن أيها الجنود، جيش مملكة الشمال بيقرب مننا، داروا الآن بين الصخور، وعلى الإشارة ابدأوا الضرب أيها الرجال.